بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. ويشترط أيضا في عمل اسم الفاعل ألا يكون موصوفا. يعني هو تقدمت معنا في الدرس الماضي شروط لإعمال اسم الفاعل. قلنا أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، ألا يكون بمعنى الماضي، هذا شرط لإعماله يعني. وأيضا يشترط لإعماله أيضا أن يعتمد على نفي أو استفهام، أو أن يكون خبرا، أو أن يكون حالا أو صفة. هذه كلها شروط لإعمال اسم الفاعل. وبقيت بعض الشروط الآن نستكملها إن شاء الله. قال: ويشترط أيضا. يشترط أيضا في عمل اسم الفاعل ألا يكون موصوفا ولا مصغرا. ألا يكون موصوفا يعني أتت له صفة، أو أنه مصغر يعني مو على صيغة، يعني استعمل مصغرا مثل ضويرب بدل ضارب مثلا. سيأتي العلة يعني لماذا لا يعمل إذا كان موصوفا أو مصغرا، سيأتي معنا إن شاء الله. قال: لخروجه بالوصف والتصريف عن مشابهة الفعل. قال: لأن اسم الفعل أو يعني إنما عمل لأنه يشبه الفعل في العمل، فهو إذا ما دام يشبه الفعل والفعل يعمل، إذا هو يعمل ما دام أنه. لكن إذا وصف الوصف من الوصف وصف الشيء، الوصف من أحكام الاسم أو من أحكام الفعل، هو هل فعل يأتي له صفة للفعل؟ الوصف عادة كل الاسم الذي يوصف هو الاسم وليس الفعل، أليس كذلك؟ الفعل أو الجملة الفعلة قد تكون صفة لغيرها، مثل مرت برجل مثلا يضرب ولده، هذا صفة، نقول الجملة صفة. الذي يوصف هو الاسم لا الفعل، لكن الفعل ممكن يكون صفة لغيره، لكن الفعل مع فاعله طبعا ليس وحده. فلما وصف اسم الفاعل والوصف من خصائص الأسماء ابتعد عن الشبه بالفعل، ما دام ابتعد عن الشبه بالفعل بسبب أنه وصف، لأن الوصف من خواص يعني وصف أن يكون الشيء موصوفا هذا من خواص الأسماء، فلذلك بطل عمله. وكذلك التصغير، التصغير من خواص الأسماء، الفعل لا يصغر، الذي يصغر هو إيش؟ اسم. ها، فإذا لذلك إذا صغر اسم الفاعل لا يعمل، لأنه ابتعد عن الشبه بالاسم. ابتعد عن الشبه بالفعل وأصبح يعني اسما خالصا ليس له علاقة بالفعل فلا يعمل. قال: واعلم أن اسم الفاعل إذا دخلت اللام عليه. وكذلك اسم الفاعل فيها تقدم معنا أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل، وليس كذلك؟ بل يضاف إضافة معنوية. لكن يستثنى صلة اسم الفاعل إذا دخل عليه ألف لام الموصولة، مثل جاء الضارب غلامه بالأمس أو أمس، يجوز هذا. إذا دخل الألف واللام الموصولة على اسم الفاعل أو على اسم المفعول، فإن اسم الفاعل هنا في هذه الحالة إذا دخلت عليه يعمل، ألف لام الموصولة طبعا يعمل، إذا كان بمعنى الحال والاستقبال، وإذا كان بمعنى الماضي أيضا، لأن قولك الضارب بمعنى إيش؟ بمعنى الذي ضربه، سواء كان ماضيا أو مستقبلا. جاء الضارب يعني الذي ضربه، الذي ضرب يعني في الماضي وفي المستقبل. قال: نحو الضارب يعني يعمل مطلقا، يعني سواء كان بمعنى الماضي أو بمعنى المستقبل، سواء كان بمعنى الحالي أو الاستقبالي أو الماضي. واسم الفاعل الذي وضع للمبالغة كضرر. عندنا أسماء اسم فاعل ليست على صيغة اسم الفاعل، محولة عن صيغة الاسم الفاعل. صيغة اسم الفاعل مثلا فاعل، ضارب، قائم، هناك صيغ حولت عن صيغة اسم الفاعل لأجل المبالغة، مثلا نقول ضراب أو مضراب أو ضروب أو ضرب، هذه صيغ يعني حولت عن صيغة اسم الفاعل، اسم الفاعل على صيغة فاعل، هذه محول لماذا؟ لأجل المبالغة، لأنه ضراب أبلغ من ضارب. أنا أقول فعال، قلنا فعال ليكون أبلغ من فاعل. هذه أيضا تعمل عمل عامل اسم الفاعل، لا فرق. يعني أن اسم الفاعل يعمل سواء كان بمعنى سواء كان صيغته يعني ليست المبالغة على صيغته الأصلية مثل فاعل مثل كضارب، وكذلك يعمل إذا حول عن صيغته الأصلية لأجل المبالغة كضراب ومضراب. نعم. قال واسم الفاعل الذي وضع للمبالغة كضراب وضروب ومضراب وعليم وحذر. عليم يعني عليم، بل هو عالم، عالم اسم الفاعل عالم، لكن نقول عليم، عليم أبلغ من عالم. لكن عليم إذا استعمل يعني في صفات الله تعالى فهو على إيش؟ على بابه. الله بكل شيء عليم يعني عالم، لأن علمه لأنه عليم بمعنى كثير العلم، وعلمه تعالى لا يوصف بأنه كثير أو قليل، لذلك نقول عليم بمعنى عالم. لكن في غير الله نقول هذا الرجل علمه قليل أو علمه كثير، يعني علم بني آدم يوصف بالقلة والكثرة، لذلك نقول والله رأيت مررت برجل عليم يعني أنه علمه كثير يعني ليس قليلا يعني. أما إذا استعمل في كصفة من صفات الله تعالى نقول عليه هنا بمعنى عالم. وما ربك بظلام للعبيد، ما نقول بكثير الظلم للعبيد، ما نقول كثير، نقول يعني بذي ظلم يعني لا يظلم. قال وعليم وحذر. حذر فلان رجل حذر، يعني أنه يعني بدل أن نقول حاذر نقول حذر لأجل مبالغة، يعني كثير الحذر، كثير الحذر. بينما حاذر لا يدل على الكثرة، يدل فقط على اتصاف الشخص بالحذر بس فقط، أن حذر يعني كثير الحذر. هذه الصيغ هي تعمل عمل اسم الفاعل وإن اختلف المعنى. نعم. مثل اسم الفاعل الذي لم يوضع للمبالغة في العمل والشرائط المذكورة. أيضا يعني أيضا هذه تعمل عمل اسم الفاعل لكن بالشرائط المذكورة، في أنها مثلا لازم يكون بمعنى الحال واستقبال، وأنها تعتمد على النفي لابد أن أو استفهام، أو تكون موصوفة أو يكون حالا أو موصوف ونحو ذلك أو خبرا. نعم. قوله واسم المفعول. الآن انتقلنا إلى الاسم المفعول، يعني من أيضا الأسماء المتصلة بالأفعال أي التي يكون عملها كعمل الفعل اسم المفعول. نعم. وهو من الآن وهو يعني اسم المفعول هو من الأسماء المتصلة بالأفعال أي التي تعمل عمل الفعل. ما اشتق من فعل، هذا تعريفه اسم المفعول، تعريفه ما هو؟ ما يعني اسم مثل مضروب، اشتق يعني أخذ، نعم، من فعل، من فعل من ضرب. ضارب اسم الفعل، اشتق من ضرب أو يضرب نقول. أيوة. بينما ضرب مضروب ما هو ليس مأخوذ من ضرب، إنما مأخوذ من ضرب أو من يضرب مثلا، يعني أن يشترط أن يكون فعله الذي أخذ منه مبني المجهول أو مبني المفعول. نعم. ما اشتق من فعل لمن وقع عليه، لمن وقع عليه الفعل، لا من لا لمن قام به. اسم الفاعل لمن ما اشتق من فعل لمن قام به، اسم المفعول ما اشتق من فعل لمن وقع عليه، لأن قولك مضروب يعني وقع عليه الضرب، بينما ضارب لا قام به الضرب أي حصل به وجد به. يستدعي نائب الفاعل. طبعا اسم المفعول يستدعي نائب فاعل، واسم الفاعل يستدعي فاعل. قال أي لمن وقع الفعل عليه. فقوله ما اشتق من فعل، فقوله فقول الماتن صاحب المتن صاحب المغني ما اشتق من فعل، يدخل فيه اسم الفاعل أيضا، لأن اسم الفاعل أيضا مشتق من فعل. نعم. شامل لغيره من الأسماء، ويشمل اسم المفعول ويشمل الصفة المشبهة وأفعال التفضيل كلها ما اشتق من فعل. نعم. المتصلة بالأفعال غير المصدر. إذن هو يدخل فيه جميع الأسماء المتصلة بالأفعال غير المصدر، لأن المصدر الأفعال هذه مشتق من المصدر، المصدر لا يشتق من شيء. المشتقات تشتق من المصدر عند بصري ولا يشتق المصدر منها، فكلها في قال لما نقول ما اشتق من فعل يدخل فيه جميع المشتقات، يعني اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة وافعل تدخل تدخل في قولنا ما اشتق من فعل. لكن الفصل وهو لمن وقع عليه لمن قام به، هذا هو الذي يفصل بين المشتقات. نعم. فلما قال لمن وقع عليه خرج عنه غيره خرج اسم الفاعل لأسفل، يعني اسم الفاعل مشتق من فعل لمن قام به، وكذلك الصفة المشبهة وافعل التفضيل واسم الزمان والمكان واسم الآلة. نعم. قوله يعمل عمل يفعل يعني أن اسم المفعول يعمل عمل إيش؟ يفعل يعني ضرب يعمل عمل يضرب مثلا مضروب يعمل عمل يضرب أو يضرب. نعم. أي يعمل اسم المفعول عمل الفعل المضارع المبني للمفعول من فعل ذلك الاسم المفعول متعديا إلى مفعول واحد أو إلى أكثر منه، لأنه قد يكون لهذا الفعل متعدي إلى مفعول واحد مثل يضرب، لأنه أصل يضرب الذي هو مبني الفاعل، أو ضرب حتى ضرب اللي هو فعل الماضي متعدي لواحد، فاسم المفعول نقول مضروب يضرب زيد، زيد هذا الذي هو مفعول به كان يضرب كان مفعولا الآن صار نائب فاعل، مضروب زيد مضروب هو. يعني أحيانا يكون الفعل متعديا إلى مفعولين، مثلا زيد يعطي عمرا درهما، فيعطي فعل مضارع متعدي لمفعوله، يعطي عمرا هذا المفعول الأول درهما المفعول، حينما نبني اسم المفعول من يعطي نقول إيش؟ ماذا نقول؟ قل يعطى زيد يعطى درهما، فجعلنا المفعول الأول وهو زيد نائب الفاعل، وبقي المفعول الثاني منصوبا، لأنه لا حاجة لنا في رفعه، لأنه إحنا احتجنا لرفع الأول ليكون نائب عن الفاعل، وبقي الثاني منصوبا زيد يعطى دراما وقع على زيد وقع على زيد. نعم. قال نحو زيد مضروب غلامه، هذا يعطي. إذا أردت أن تجعل يعطى اسم مفعول نقول زيد معطى درهما، معطى اسم مفعول نائب الفاعل، طبعا اسم المفعول يحتاج إلى نائب فاعل، ضمير مستتر هو راجع إلى زيد، ودرهما مفعول ثاني لأن اسم المفعول يعمل عمل فعلي، فكما أن يعطي يعمل يطلب مفعولين، يعطى يطلب نائب الفاعل ويبقى مفعول ثاني، أيضا معطى كذلك، يضرب كذلك، مضروب كذلك، لكن مضروب يطلب مفعول واحد، هذا المفعول نصيره نائب الفاعل، زيد معطى زيد مضروب غلامه بالرفع، مضروب غلامه نائب فاعل لمضروب. نعم. كما تقول زيد يضرب غلامه، فقوله غلامه مفعول ما لم يسمى مفعول ما لم يسمى فاعله، لقوله مضروب ولقوله يضرب، ولقوله مضروب ولقوله يضرب الذي هو مأخذ عنه مضروب، مضروب مأخذ من يضرب. قوله ويشترط في عمله، ويشترط في عمل اسم المفعول. نعم. أي ويشترط في عمل اسم المفعول ما اشترط في عمل نفس اسم الأشياء التي شرطناها لاسم الفاعل تشترط في إيش؟ أين من كونه بمعنى الحال والاستقبال، من هذه الشروط اللي تقدمت لاسم الفاعل، نحو زيد مضروب غلامه اليوم أو غدا، لا بمعنى الماضي، لا يعمل ما نقول زيد مضروب أمسي، كما أن ما نقول زيد ضارب غلامه أمسي كذلك هنا. فلو قلت زيد مضروب غلامه أمسي لم يجز، بل يجب أن تضيف اسم إضافة معنوية نعم. إذا كان بمعنى الماضي، إيه؟ نحو زيد مضروب غلامه بالإضافة أمسي، تقول مضروب خبر وهو مضاف وغلامه مضاف إليه، غلام مضاف ولها مضاف إليه، أمس ظرف زمان. فكانت الإضافة معنوية كما ذكر، كما ذكر في اسم الفاعل. ويشترط أيضا في عمل اسم المفعول ما اشترط، هذه شرط آخر أيضا، في ما اشترط في عمل اسم الفاعل من الاعتماد على صاحبه الذي هو على ثلاثة يعني أضرب. نفس شروط اسم الفاعل، فعرفنا أن اسم الفاعل من شروط أعماله أن يكون بمعنى الحال والاستقبال ولا يعمل إذا كان بمعنى الماضي. والشرط الثاني لاسم الفاعل أن يعتمد على نفي أو استفهام أو يكون حال أو خبر أو صفة، كذلك اسم المفعول نفسه. وكل ما قرر لاسم مفاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، ما بالبعض. قال المبتدأ نحو زيد مثلا يعمل لما يكون مبتدأ، قال المبتدأ إيش؟ نعم قال قبله إيش؟ قال واشترط أيضا في عمل اسم المفعول ما اشترط في عمل اسم الفاعل من الاعتماد على صاحبه الذي هو على الاعتماد على صاحب، أن يعتمد، شرط أن يعتمد، كما أن الاسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد. والاعتماد له ثلاث أحوال، بأن يكون خبرا من زيد مضروب غلامه، هنا الاعتماد مضروب هذا اعتمد على المبتدأ طبعا، أو أن يكون أيضا صفة مثلا، وأن يكون حالا. نعم هذه الصفة يعتمد على الموصوف والحال يعتمد على صاحبه. نعم نحو زيد مضروب غلامه، أو ذو حال النحو جاءني زيد مضروب غلامه. جاءني زيد حال كون زيد، زيد فعل، حال كون زيد مضروبا غلامه، فمضروب اعتمد على الفاعل على زيد، غلامه نائب الفاعل. نعم. أو موصوف نحو، أو أن يكون اسم المفعول وقع صفة اعتمد على اسم موصوف قبله. نحو نحو نحو جاءني رجل مضروب، رجل صفته مضروب غلامه. يعني لابد لإعمال اسم مفعول أن يعتمد على غيره، إما على المبتدأ أو على ذي الحال أو على الموصوف كما مر في اسم الفاعل. أو على الهمزة نحو، أو أن يكون معتمدا على همزة الاستفهام، مضروب غلامك مثلا هكذا. نعم مضروب غلامه أو غلامه. نعم شيخنا في هذه الصورة فقط يكون فاعل سد وسد خبر، الصورة هذه الأخيرة يجوز الأمر، ولا في كل في الصور السابقة كلها لا يجوز أن تقول مضروب مثل أقائم زيد مضروب غلامه، يكون فاعل يكون زي همزة الاستفهام مضروب مبتدأ وغلامه فاعل ساد مسد خبر. في هذه الصورة فقط شيخ، ولا في كل الصور؟ لا في هذه فقط إذا اعتمد على نفي أو استفهام، أما في الصور المتقدمة لا، ما نقول يجوز فيها الأمر، ولا نقول مثلا مبتدأ فاعل مثلا زيد قائم غلامه، ما نقول قائم مبتدأ وغلامه فاعل سد، لا نقول قائم الخبر وغلامه فاعل لقاء فقط إذا تقدمت الهمزة. استهل الهمزة أقائم مثلا مضروب العمراني، نقول مضروب مبتدأ والعمراني فاعل ساد مستقبل، ما مضروب العمراني، ما نافية مضروب مبتدأ والعمراني فاعل ساد مستقبل الخبر. قال أو على الهمزة، لكن الذي يجوز فيه أن يكون مبتدأ وفاعل، ويجوز أن يكون خبر مقدم مبتدأ مؤخر، مضروب زيد يجوز فيه إعرابه إذا كان مفردا، كان ما بعده مفردا، مضروب يجوز أن يكون مبتدأ وزيد فاعل ساد مسد الخبر، ويجوز أن يكون مضروب خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، وكذلك ما مضروب زيد، لكن إذا قلنا مضروب الزيداني هذا يتعين يكون مضروب مبتدا وزيدان فاعل ساد مسد، ولا يجوز ان يكون مضروب هنا خبر مقدم والزيدان مبتدا مؤخر، لانه ما يصح المطابقه، لانه يقول لابد من مطابقه الخبر المبتدا. قال نحو مضروب غلامه، او على ما النافيه نحو ما مضروب غلامه. فقوله مضروب مبتدا وقوله غلامه مفعول ما لم يسمى مفعول ما لم يسمى فاعله سد مسد الخبر. سد مسد الخبر نعم. إقامة مقام الخبر هو مفعول ما لم يسمى فاعله. منهم من يعبر يقول نائب الفاعل، منهم من يقول مفعول لم يسمى فاعل. الكل صحيح، لكن أيهما أخصر؟ نائب الفاعل أخصر. لذلك ابن هشام في آخر القواعد يقول ينبغي أن يقال مثل هذا، أن يقال نائب الفاعل أخصر، أخصر أن تقول مفعول لم يسمى فاعله. طول شوي. أي قام مقام الخبر. ويشترط أيضا في عمل اسم المفعول ألا يكون موصوفا ولا مصغرا، مثل ما تقدم معنا في اسم الفاعل شرط عمل اسم الفاعل ألا يكون موصوفا ولا مصغرا، لأنه حينئذ لا يبتعد عن الشبه بالفعلي، وهو يعمل لأجل الشبه بالفعل، فإذا ابتعد عن الشبه بالفعلي يعني صار قريب من الاسم، صار أخذ حكم الاسم، إذا ما يعمل. وكذلك اسم نفس الشرط هذا لابد منه أن لا يكون موصوفا ولا مصغرا لخروجه بالوصف والتصغير عن مشابهة الفعل. وإذا دخلت اللام على اسم المفعول يعمل مطلقا، أي سواء إذا دخلت كما أن الألف واللام الموصولة إذا دخلت على الضارب على اسم الفاعل، جاء الضارب زيدا أمسي وجاء يعمل مطلقا إذا كان بمعنى الماضي وإذا كان بمعنى المستقبل لا فرق. كذلك إذا دخلت الألف واللام على اسم المفعول أيضا يعمل مطلقا بمعنى الماضي وبمعنى المستقبل، فتقول مضروب زيد أمسي، وتقول مضروب زيد اليوم أو غدا، لا فرق. قال وإذا دخل أي سواء كان بمعنى الحال أو الاستقبال أو الماضي. الصفة مشابهة. صلى الله عليه وسلم. الله يعافيك.